ياللي حولت المرارة لف حياتي يجرني ما حتى ضعفي وجهل قليبي ما منعش الإحسانات ياللي حولت المرارة لف حياتي يجرني ما عيش كل خير.